بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المذي يصيب الثوب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد هو ابن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا. وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم لا يجزئ، فقال بعضهم لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق، وقال بعضهم يجزئه النضح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب ما جاء في المذي يصيب الثوب. هذه المسألة تعتبر من المسائل المهمة، لأنها مما تعم بها البلوى، فاعتنى رحمه الله ببيان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها. المذي معروف، وقد تقدم أنه السائل اللزج الذي يخرج عند بداية الشهوة ووجودها. وهذا المذي قد بينا أن جماهير العلماء يقولون إنه نجس، وإذا كان المذي نجسا فإنه يرد السؤال عن حكمه إذا أصاب الثياب أو أصاب البدن. فلما بين رحمه الله وجوب الوضوء من المذي، شرع في بيان الطهارة المتعلقة بالخبث. ومن هنا يكون المصنف رحمه الله قد انتقل من بيان طهارة الحدث إلى بيان طهارة الخبث. وقوله رحمه الله يصيب الثوب، المذي إذا أصاب الثوب له حالتان: الحالة الأولى أن تكون الإصابة من مادة المذي نفسها، وذلك بأن ينزل الإنسان المذي فيتقاطر المذي على الثوب، سواء كان داخلا أو كان من خارج. فإذا تقاطر المذي على الثوب فإنه يرد السؤال: هل يجب غسل ذلك المكان أو لا يجب؟ وأما الحالة الثانية، وهي أن تكون إصابة المذي للثوب على سبيل الرطوبة، وذلك بإصابة الإنسان، كأن يصيب الإنسان المذي فيتقاطر على فخذه ونحو ذلك، ثم يترك حتى ييبس، ثم يلبس الثوب وهو مبلول ورطب، فتسري النجاسة على سبيل الرطوبة للعين. وحينئذ يرد السؤال: هل يتنجس الثوب أو لا يتنجس؟ وفي حكم هذه الحالة ما ذكره بعض العلماء رحمهم الله: أن يلبس الإنسان ثوبين، فيصيب المذي الثوب الداخلي الذي يلي الفرج، ثم يصيب الثوب الخارجي، وتكون الإصابة بسريان الرطوبة. وفي كلتا الحالتين يرد السؤال هل يجب غسل الثوب أو لا يجب؟ ومن هنا اعتنى المصنف رحمه الله ببيان السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما في الحالة الأولى وهي أن يصيب المذي الثوب وتباشر الإصابة فإنه يجب على الإنسان أن يغسل الثوب، والثوب يحكم بكونه نجسا سواء، وكذلك يحكم بكونه نجسا على ما هو مقرر في قول جماهير العلماء رحمهم الله. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل المذي منزلة البول فأوجب غسل العضو منه وأوجب الوضوء، وفي حديثنا أوجب صلوات الله وسلامه عليه غسل الثوب. فدلت هذه السنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على نجاسة المذي، وأنه يأخذ حكم البول سواء بسواء، بل إن بعض العلماء رحمهم الله يرى أن نجاسة المذي تعتبر أشد من البول، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عين فيها الغسل، وقد تقدم بيان هذه المسألة في المجلس الماضي. وأما إذا سرت نجاسة المذي على سبيل الرطوبة سواء كان الثوب مبلولا ووقع على المذي اليابس أو وقع المذي على الثوب من داخل فسرى إلى الثوب من خارج، فالحكم في هذه الحالة وجوب غسل الثوب من داخل وخارج، فيجب أن يغسل الثوب الذي باشر الإنزال عليه، وكذلك يغسل الثوب الظاهر الذي سرت إليه نجاسة المذي على سبيل الرطوبة أو سرت نفس مادة المذي إليه. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب الغسل من المذي، أعني غسل العضو وما أصابه المذي، وهذا يدل على نجاسته، ولم يفرق الشرع بين كونه رطبا وبين كونه سائلا، فدل على استواء الحكم. وكذلك البول لو أصاب الثوب سواء أصابه أصالة أو أصابه رطوبة، وقد تقدم معنا حديث بول الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن طائفة من العلماء رحمهم الله يقولون إن الصبي لما أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه ثوب مما يلي عورته، وهذا هو الظاهر، إلا يعقل أن يؤتى بالصبي مجردا. فلما أجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وبال في الثوب المباشر سر البول إلى الثوب الظاهر، أعني ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فنضح صلوات الله وسلامه عليه ثوبه، ونزل الإصابة للظاهر منزلة إصابة الباطن، فدل على أن المذي إذا أصاب الثوب الظاهر والباطن وجب غسلهما. ومرادنا بالباطن ما انتشر في زماننا من السراويل التي يلبسها الناس غالبا، وتسري النجاسة إلى الثياب الظاهرة التي تكون عليها إذا غلب على ظن الإنسان أنها سرت أو رأى بعينه مادة المذي على الثوب بعد أن كانت على الثوب الذي يلي الفرج. والخلاصة أنه في كلتا الحالتين يجب على المسلم أن يغسل الثوب. وأما بالنسبة لإصابة المني للثوب فقد فصل العلماء رحمهم الله فيها تفصيلا آخر، فقالوا إذا أصاب المذي الثوب لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يعلم المكان الذي وقع فيه المذي، فحينئذ لا إشكال، يجب عليه أن يغسل ذلك المكان لأنه تنجس بوقوع المذي عليه على ظاهر هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الحالة الثانية فهي أن لا يعلم مكان المذي، وهذا كثيرا ما يقع في نجاسة المذي، لأن الإنسان ربما لبس ثيابه وخرج وتذكر وهو جالس أو وسائر أمورا تثير الشهوة، أو رأى بعينه وهو يمشي أمرا يوجب أن أمرا يثير شهوته، فحينئذ يتقاطر المذي منه، بخلاف البول فإن الغالب أن يتحكم فيه الإنسان، فالمذي فيه بلية من هذا الوجه، ومن هنا يقع الحرج فيه أكثر من وقوع يقع الحرج فيه في كثير من الأحيان أكثر من وقوعه في البول. ومن هنا يرد السؤال إذا تحقق أنه قد خرج منه المذي ولكنه لا يعرف مكانه من الثوب، فما الحكم؟ فقال بعض العلماء: لا يخلو في هذه الحالة من صور. الصورة الأولى أن يمكنه الاجتهاد والتحري، والمراد بقولنا أن يجتهد ويتحرى، أن ينظر إلى علامات المذي، فإذا أمكنه أن يتحرى في ثوبه حتى يرى أو يعلم المكان الذي أصابه المذي فلا إشكال. وقد قال جمع من العلماء رحمهم الله: إن المكلف في هذه الحالة إذا أمكنه أن يتحرى ويعلم المكان الذي أصابه المذي فإنه يجب عليه أن يتحرى، وذلك لأن القاعدة في الشريعة أن القدرة على اليقين تمنع من الشك، فما دام أنه يمكنه أن ينظر في الثوب ويتفقده ويتفحصه حتى يدرك المكان الذي أصابه المذي فحينئذ لا إشكال. الصورة الثانية أن لا يمكنه التحري، ولكن يغلب على ظنه أن لا يمكنه التحري ولكن يغلب على ظنه مكان أو جهة، ولا يستطيع أن يحدد موضع النجاسة منها. وصورة ذلك أن الثوب الذي يلي الفرج إذا نزل المذي من الفرج فلا يخلو من أحوال، فتارة ينزل المذي فيصيب أعلى الثياب، وتارة ينزل المذي فيصيب أسفل الثوب، فإذا استطاع أن يحدد الأسفل أو الأعلى فإنه يجمع مكانا يغلب على ظنه من الأسفل أو الأعلى أنه قد وقعت فيه النجاسة ويغسله. ومثال ذلك أن يتحقق أنه قد خرج منه المذي وغلب على ظنه أن المذي حينما تقاطر من العضو نزل إلى أسفل سرواله أو نحو ذلك، فحينئذ يجب عليه أن يجمع من ذلك السروال الذي أصابه المذي أن يجمع منه قدرا يغلب على ظنه أن النجاسة فيه، فإذا جمع ذلك القدر غسله بالماء. وقال بعض السلف رحمهم الله: يجوز له في هذه الحالة أن يأخذ كفا من الماء وينضح به الثوب، ولا يجب عليه أن يستجمع الثوب على هذه الصور. قالوا: لأن النجاسة مشكوك في موضعها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى أم حرام بنت ملحان بقباء، ثم قال لأنس: واليتيم معه واليتيم الذي معه قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء. قالوا: فنضح أنس رضي الله عنه الحصير بالماء. وهذا على سبيل دفع الشك والوسوسة، والصحيح المذهب الأول أنه يجب على الإنسان أن يجمع من ثوبه وسرواله ونحو ذلك مما يلي الفرج، أن يجمع منه قدرا يغلب على ظنه أن النجاسة لا تجاوزه. وأما حديث أنس فالجواب عنه أن النجاسة مشكوك فيها، بخلاف حديثنا فإن بخلاف مسألتنا فإن النجاسة مقطوع بها. وفرق بين أن تكون النجاسة مشكوكا في وجودها وبين أن يكون المكلف قد تحقق من وجود النجاسة في الثوب. وعلى هذا فإن من أصاب المذي موضعا من ثوبه لا يستطيع تحديده، فإننا نقول له اجمع من ذلك الثوب ما تعلم أنه قد أصابه المذي ثم تغسله، فإذا فعل ذلك فقد تحقق أو غلب على ظنه أنه يصلي في ثوب طاهر. وأما في الحالة الثالثة وهي أن لا يمكن أن لا يتمكن من تحديد موضع النجاسة لا أسفل الثوب ولا أعلى، فحينئذ يجب عليه غسل الثوب كاملا، وذلك لأنه تحقق من كون الثوب نجسا، وقد أمر أن يصلي في ثوب طاهر كما قال تعالى وثيابك فطهر، وأمر صلى الله عليه وسلم بالطهارة يعني طهارة ما يصلى فيه. وإذا ثبت هذا فإنه يجب عليه أن يغسل جميع الثوب ويغسل جميع السروال إذا لم يستطع أن يحدد الجهة التي أصابها المذي، وهكذا الحكم في سائر النجاسات. والسبب في هذا أنه لا يمكنه التحري والاجتهاد، وإذا لم يتمكن من الاجتهاد والتحري فإنه لو اجتهد فإنه يجتهد بدون أمارة ودليل، فحينئذ يكون اجتهاده باطلا، لأن الاجتهاد دون دليل لا مقام له في الشرع. وإذا صلى في الثوب وقد اجتهد وتحرى دون وجود العلامة احتمل أن يكون الموضع الذي غسله غير موضع النجاسة. والحاصل أنه يجب عليه أن يغسل جميع الثوب. وأما بالنسبة لمن بلي بالمذي وأصبح المذي يتقاطر منه دائما، وهي المسألة التي تعرف بمسألة سلس المذي، فقال بعض العلماء حكم من ابتلي بسلس المذي حكم من به حكم المرأة المستحاضة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها خفف عنها في الطهارة لمكان العذر، فكذلك من به سلس المذي. وعليه قالوا فإنه يضع شيئا في الفرج حتى يمنع العضو من تقاطر المذي، فإن غلبه المذي على هذا الوجه فإنه يغسل ذكره عند دخول وقت كل صلاة ثم يتوضأ ثم يصلي ولا يبالي، سواء تقاطر منه المذي أو لم يتقاطر. وهنا مسألة أخيرة ذكرها العلماء رحمهم الله، إذا تبين أن المذي إذا أصاب الثوب وجب أن يغسل ذلك الثوب، أن يغسل موضع المذي من الثوب، فهل جميع المذي يجب أن يغسل، أو أن الحكم يختلف بحسب اختلاف المذي كثرة وقلة؟ جمهور العلماء رحمهم الله على أن قليل المذي وكثيره سواء، وأن من أصابته القطرة من المذي ولو كانت يسيرة حكمه حكم من أصابه المذي الكثير. والسبب في ذلك أن النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، حيث لم تفرق بين قليل المذي والكثير، والقاعدة أن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده. وقال بعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع: إن قليل المذي يخفف فيه. واختلفوا في قليل المذي على قولين: القول الأول أن قليل المذي هو بقدر الدرهم البغلي، والقول الثاني إن قليل المذي يرجع فيه إلى العرف، فما عد يرجع فيه إلى نفس الإنسان، فالذي لا يتفاحش في نفس الإنسان يعتبر قليلا ويسيرا، فلا يجب عليه أن يغسله، فلو صلى وهذا اليسير في ثوبه صحت صلاته. وكذا وأما إذا كان في النفس متفاحشا فإنه كثير ويجب عليه غسل الجميع. ومن هنا فرقوا بين اليسير والقليل بتفاحش النفس، فما يتفاحش في النفس فهو كثير، وما لا يتفاحش فهو قليل. وهذا الضابط محل نظر، فقد قال جمع من العلماء إن هذا الضابط لا يعتد به، والسبب في ذلك أن تفاحش النفوس يختلف، فلربما عد الإنسان الشيء غير، ربما كان الإنسان متساهلا فقال هذا يسير وهو كثير، والعكس كذلك، ربما أصابته الوسوسة فيرى أن اليسير جدا يعتبر من الكثير. وأيا ما كان، فإن الصحيح مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن قليل المذي وكثيره حكمه سواء، يجب على المكلف أن يغسل قليل المذي كما يجب عليه أن يغسل كثير المذي. والدليل على ذلك أنه لو خرج من الإنسان قطرة واحدة لأوجب الجميع عليه الوضوء، ومع ذلك فإن هذه القطرة قد تكون يسيرة على ضابط أصحاب القول الثاني، فكما أنه لا فرق في طهارة الخبث الحدث كذلك لا فرق في طهارة الخبث، فكما أن القطرة تنقض طهارة الحدث كذلك هي توجب طهارة الخبث كالبول سواء بسواء. ولأن النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم تفرق بين القليل والكثير، وعلى هذا فإنه يجب على الإنسان أن يتحفظ من المذي، وإذا تحقق من إصابته للثوب وجب عليه أن يتطهر منه مطلقا سواء كان قليلا أو كان كثيرا. قال العلماء: إن علي رضي الله عنه وسهل بن حنيف كلاهما سأل عن حكم المذي، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم، وعليه تبقى الأحكام، يبقى حكم المذي كحكم البول سواء بسواء من جهة طهارة الحدث وطهارة الخبث. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المني يصيب الثوب. قال قال رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن عبيد هو ابن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المدي شدة وعناء، فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه، فقال: إنما يجزئك من ذلك الوضوء. فقلت: يا رسول الله، كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. اشتمل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى، دل هذا الحديث على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين كانوا يجتهدون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك أن سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أغتسل من أي كنت أغتسل من المذي ظنا مني أنه يجب منه الغسل كالمني سواء بسواء. وكذلك فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك فقد مرت الأيام على كل منهما وهو يجتهد بهذا الاجتهاد، ولم يطلع رسول الأمة صلى الله عليه وسلم على حالهما فدل على مسألة مهمة، وهي أنه ربما أخطأ الصحابي في الاجتهاد، وخطأه لا يستلزم أن ينبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ما لم يطلعه الصحابي أو يطلعه الوحي. ومن هنا يقوى مذهب الجمهور رحمهم الله في مسألة إمامة الصبي، وذلك أن عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه كان يؤم بجماعته وعشيرته، كما ثبت في الصحيح أعني صحيح البخاري أن قومه وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. قال رضي الله عنه وأرضاه: كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، فقدم قومه ومعهم أبوه رضي الله عن الجميع، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا صلاة كذا في حين كذا وكذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا. قال: وقال لهم: وليأمكم أكثركم قرآنا. فلما رجعوا إلى قومهم وهم على عدة أيام من المدينة قال رضي الله عنه: فلما رجعوا نظروا، وقوله نظروا أي اجتهدوا، وربما ويحتمل أن يكون مراده نظروا أي بحثوا، فوجدوني أكثرهم قرآنا فقدموني فكنت أصلي بهم. قالوا: إن هذا يدل على جواز إمامة الصبي، ورد جمهور العلماء هذا الاستدلال. ولذلك كان الإمام أحمد إذا ذكر له هذا الحديث على أنه حجة لإمامة الصبي ينفض يديه ويقول: أي شيء هذا؟ دعه فإنه ليس بشيء بين. والسبب في احتياط هذا الإمام من أئمة السلف رحمهم الله ومن فقهه ودقة فهمه أن الحديث فيه أنه كان إذا سجد انكشفت عورته، فولو وقع ذلك لأوجب بطلان الصلاة كما هو معلوم. ولذلك قالوا: إن عمرو بن سلمة كان يؤمهم على هذا الوجه مع انكشاف عورته، على خلاف ما كان يقع من الصحابة رضوان الله عليهم من باب العوز، فهم متمكنون من ستر الإمام على خلاف ما كان يقع للصحابة مأمومين مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجدهم يقدمون مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليأمكم، والخطاب للبالغين، وخاطب بذلك من كان حاضرا من المكلفين، ولو أخذ على ظاهره من أنه يؤمهم أكثرهم قرآنا لجاز أن يقدم المجنون، لأن المجنون إذا كان حافظا صدق عليه هذا الوصف. فقال الجمهور: لو أخذنا بإطلاق تقديم من كان أكثر قرآنا لقدم المجنون، ورد بأن المجنون غير مكلف فأجيب بأن الصبي غير مكلف، وكما أن المجنون لا عقل له فكذلك الصبي ليس عنده عقل، فهو دون الحلم بشهادة الله عز وجل في كتابه وشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصف الأطفال بكونهم لم يبلغوا الحلم، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الصبي الذي لم يحترم بكونه مرفوعا عنه القلم. فيقول الجمهور: هذا الحديث نطالب فيه باطلاع النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه بإمامة هذا الصبي حتى يستقيم الاستدلال. فأجاب الشافعية رحمهم الله بأن هذا وقع من الصحابة في زمان الوحي، فلو كان باطلا لنزل الوحي، فسكوت الوحي يدل على كونه صوابا. ورد بأمثال هذا الحديث، فإن حديثنا وقع فيه الاجتهاد من علي وسهل رضي الله عنهما، ومع ذلك مع قربهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزل الوحي ببيان خطئهما في الاجتهاد. ومن هنا قال الجمهور لا يستقيم الاستدلال بسكوت الوحي، مع أن قبيلة عمرو بن أبي سلمة كانت بعيدة عن المدينة أياما، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم. فالشاهد من هذا الحديث أنه حجة لهذه المسألة الأصولية أن سكوت الوحي عن اجتهاد الصحابي لا يستلزم الحجة من كل وجه. وقوله رضي الله عنه كنت ألقى من المذي شدة وعناء، قوله من المذي أي بسبب المذي، وقوله شدة وعناء أي أنه يكثر، أي أنه مبتلى بكثرة المذي. وهذا كقول علي رضي الله عنه وأرضاه كنت رجلا مذاء، وهذا يكون في بعض الناس. وقال بعض العلماء يكون لشدة الفحولة والرجولة، فيكون المذي منه يتقاطر كلما قويت شهوته أو تحركت. وقال بعض العلماء إنه يكون بسبب الضعف كما يذكر الأطباء، وذلك لعدم قوة التحكم في العدة التي توجب خروج المذي. وقوله رضي الله عنه فكنت أغتسل، يحتمل أن يكون قوله شدة وعناء أي بسبب الغسل الذي يكون من المذي. ولذلك اغتسل علي رضي الله عنه وأرضاه من المذي حتى تشقق ظهره رضي الله عنه وأرضاه. وهذا التشقق كما ذكره العلماء إنما يكون في زمان البرد، لأن الاغتسال في البرد يكون شدة وعناء على الإنسان، فإذا تكرر منه في اليوم أكثر من مرة فإنه يجهده وينهكه، وربما تسبب في حصول الضرر له. قال المسألة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الاجتهاد بقوله يجزيك منه الوضوء، أي يجزيك أن تتوضأ وضوءك للصلاة. وفي هذا دليل على مسألتين: المسألة الأولى أن المذي كالبول ينقض الطهارة الصغرى، المسألة الثانية أنه يجب منه الوضوء، أي إذا خرج المذي سواء خرج قليلا أو كثيرا. وهذا بإجماع العلماء القائلين بوجوب الوضوء منه. وقوله عليه الصلاة والسلام يجزيك منه الوضوء سماحة وكرم من النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق، حيث تأدب صلوات الله وسلامه عليه في توجيه سهل رضي الله عنه وأرضاه، فبأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه ما كهره ولا نهره ولا ذمه ولا استهزأ من اجتهاده، وإنما بين الواجب عليه. وهذا يدل على أنه ينبغي للعالم والمفتي أن يكون واسع الصدر تجاه الناس، خاصة إذا أتاه الجاهل بجهله، ينبغي عليه أن يتلطف في تعليمه وتوجيهه وإسداء الخير إليه. فبعض من الناس أصلحهم الله إذا اشتكى إليهم الجاهل أمرا يقع فيه وهو خطأ تهكموا منه واستهزأوا به، وذلك لا يجوز إلا إذا فعله العالم مع طلابه على سبيل المحبة والمودة والإلفة، أما إذا قصد منه الاحتقار والذم والتقريع فذلك لا يجوز إلا إذا كان للعالم غرضا شرعيا، كأن يكون الشخص الذي يفعل ذلك مسترسلا في هذه الأمور ويحب أن يردعه ويقرعه ويوبخه فلا بأس. فالواجب على العالم أن يكون واسع الصدر، وفي حكم العلماء الأئمة ونحوهم ممن يقوم بتوجيه الناس كالمعلمين ونحوهم، ينبغي عليهم أن يتلطفوا مع الجاهل وأن يبينوا له الحق، لأن الناس إنما تقرأ أبواب العلماء وأبواب الفضل من أبواب أهل الفضل من المعلمين والموجهين والمربين، إنما يريدون الدلالة على الخير، فإذا عنفوا واستهزئ بهم ومست كرامتهم فإن ذلك يوجب نفرتهم من طلب الحق، وإذا ابتلي العالم بذلك نفرت منه النفوس ومله الناس وأعرضوا عنه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا نسع الناس بأموالنا ولكن نسعهم بأخلاقنا، فينبغي على العالم ومن في حكمه من الموجهين والمربين أن يتلطفوا بأبناء المسلمين وأن يحسنوا تعليمهم وتوجيههم بالأسلوب الذي يبعد الذي يكون بعيدا عن الأمور المشينة. قال الله في كتابه المبين يمتن على رسوله الأمين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فأخبر الله سبحانه وتعالى أن القلوب تجتمع بالرحمة والإلفة، وكلما كان العالم ونحوه ومن في حكمه ودودا رحيما حليما رفيقا بالناس كلما كان ذلك موجبا لاجتماع القلوب على الحق. وهذا هو المقصود من تنصيب العلماء والأئمة ونحوهم. نسأل الله العظيم أن يهدينا لمكارم الأخلاق وأن يصرف عنا شرها وسيئها. وقوله عليه المسألة الثالثة اشتمل الحديث على وجوب غسل الثوب من إصابة النبيلة، وقد بينا تفصيل هذه المسألة. ووجه الشاهد في كونه عليه الصلاة والسلام أمر سهلا رضي الله عنه وأرضاه أن يأخذ الكف من الماء وينضح به النبي، وفي هذا دليل على مسائل. المسألة الأولى نجاسة النبي لأنه أمر بغسله. المسألة الثانية أنه يجب غسله ولا يجزئ غير الغسل بخلاف غيره من الفضلات ربما خفف فيها. المسألة الثالثة أن قوله عليه الصلاة والسلام تأخذ كفا من الماء فيه دليل على أن الماء إذا كان أكثر من النجاسة طهرها، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الدلو من الماء على نجاسة الأعراب، لأن الماء الذي في الدلو هو أكثر من البول المصبوب على الأرض، فدل على أن الماء إذا كان أكثر من النجاسة طهرها. وقوله عليه الصلاة والسلام ترى، وفي بعض النسخ ترى، إذا كان الحديث ترى فحينئذ يكون من الرؤية البصرية، وأما إذا كان بالبناء للمجهول ترى فالمراد بها رؤية الظن، وهي راجعة إلى غلبة الظن. وعليه فهناك مسألتان: المسألة الأولى أن الواجب على من غسل النجاسة أن يراعي إزالة عينها وأثرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ترى. والمسألة الثانية على رواية ترى فيه دليل على أن العبرة بغلبة الظن، وأن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله القاعدة المشهورة أن الغالب كالمحقق. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن أحكام الشريعة تبنى على غالب الظن كما أنها تبنى على اليقين. فإذا صببت الماء على النجاسة وغلب على ظنك أن الماء الذي صببته أذهب النجاسة فإن ذلك يعتبر كافيا في الحكم بالطهارة، لأن غلبة ظنك تنزل منزلة اليقين والقطع. قال الإمام الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المني يصيب الثوب. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: ضاف عائشة ضيف فأمرت له بملحفة صفراء فنام فيها فاحتلم فاستحيا أن يرسل بها وبها أثر الاحتلام، فغمسها في الماء ثم أرسل بها. فقالت عائشة: لما أفسد علينا ثوبنا؟ إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعه وربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعي. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما الفرق بين المدي والودي والمني من حيث الغسل واللون وغسل الثوب؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، المني ماء أبيض ثخين بالنسبة للرجل وأصفر رقيق بالنسبة للمرأة، يخرج دفقا عند وجود اللذة الكبرى. وأما بالنسبة للمذي فهو الماء اللزج الذي يخرج قطرات عند بداية الشهوة، وربما يخرج قطرات عقب الإمناء. وأما الودي فإنه سائل أكثر ويخرج عقب البول قطرات، وقد يخرج المذي بعد البول قطرات لكنه في أحوال نادرة، لكنهم ضبطوا المذي بخروجه عند وجود أو بداية الشهوة. وأما بالنسبة للودي فإنه غالبا ما يخرج عقب البول. أما بالنسبة للأحكام فالمني طاهر ويجب منه الغسل، ففي طهارة الخبث أمره أيسر من طهارة الحدث، ففي طهارة الحدث يوجب الطهارة الكبرى، وفي طهارة الخبث لا يوجب غسل، ويجوز أن يصلي الإنسان وفي ثوبه المني. وأما بالنسبة للمذي والودي فكلاهما نجس، لأن المذي رخص بعض العلماء في الاستجمار منه، وأما المذي فإنه يجب غسل العضو منه ولا يجزئ فيه الاستجمار كما سبق في أمره صلوات الله وسلامه عليه لغسل العضو منه، والله تعالى أعلم. الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم نزول المذي في الصيام؟ المذي لا يؤثر في الصوم، وإنما إذا خرج من الإنسان لا يخلو من أحوال: الحالة الأولى أن يخرج لحدث عهد بوطئ وجماع، كأن يكون جامع قبل صلاة الفجر أو قبل أذان الفجر ونزع على الأذان وبقيت قطرات المذي فتخرج بعد الأذان، فهذا لا يؤثر. الحالة الثانية أن يكون المذي قد خرج بتعاطي الشهوة، وذلك بتقبيل المرأة أو مباشرتها أو النظر إليها ونحو ذلك، فإذا تعاطى أسباب الإمذاء وغلب على ظنه أنه سيمذي فهذا ينقص أجر الصوم ولا يوجب فساده، فهو ينقص أجر الصوم، وذلك لأنه مأمور أن ينحدث عن الشهوة ومنها إخراج المذي. وقال بعض العلماء لا يؤثر لا في الصوم ولا في الأجر والثواب، والأفضل أن يحتاط الإنسان ويخرج من الريب والشك. من فضلك اقلع الشريط. الحالة الثانية أن يكون المذي قد خرج بتعاطي الشهوة، وذلك بتقبيل المرأة أو مباشرتها أو النظر إليها ونحو ذلك. فإذا تعاطى أسباب الإمذاء وغلب على ظنه أنه سيمذي فهذا ينقص أجر الصوم ولا يوجب فساده، فهو ينقص أجر الصوم، وذلك لأنه مأمور أن ينحبس عن الشهوة ومنها إخراج المذي. وقال بعض العلماء لا يؤثر لا في الصوم ولا في الأجر والثواب، والأفضل أن يحتاط الإنسان ويخرج من الريب والشك. ومن هنا قال بعض العلماء إن كفارة التي يخرجها المسلم في ختام شهر رمضان وهي صدقة الفطر طهرة للصائم من نحو هذا. وأما إذا تعاطى الأسباب وأما إذا خرج منه المذي قهرا أو تذكر شيئا فخرج منه المذي فهذا لا شيء عليه، لا يوجب فساد الصوم ولا خلاف في عدم تأثيره على أجر الصيام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، المصاب بسلس المذي أو سلس البول كيف يصنع ليصلي؟ فهل يشد على فرجه بشيء كالخرقة؟ ثم هذا الذي يشد به على فرجه هل يعتبر نجسا بعد انصرافه من الصلاة فيغسله، أم يعتبر طاهرا بسبب المرض؟ وهل له أن يصلي بعد الفريضة أي يتنفل حتى وإن طالت صلاة النافلة؟ نرجو في ذلك التفصيل وجزاكم الله خيرا. من به سلس المذي أو سلس البول يتعاطى أسباب حبس أو منع السلس، وهذا مبني على أمره صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تتلجن، حيث قال لها: أنعت لك الكرسف؟ قالت: يا رسول الله، وأشد من ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تلجني. وقوله تلجني أي ضعي الخرقة كاللجام تحبس الفرج عن إخراج مادة الاستحاضة أي دم الاستحاضة. وقال العلماء في هذا دليل على أن من به سلس أنه يتعاطى أسباب منع السلس، لكن بالنسبة لعصب العضو من الرجل قرر الأطباء أن هذا فيه ضررا على الإنسان، وأنه لا يخلو من وجود أضرار ومضاعفات، والذي يظهر أن هذا ليس بواجب ولا بلازم، ويقوى الحكم إذا قرر الأطباء وثبت عند الأطباء أنه يضر، فالذي يظهر أنه ليس من شرع الله في شيء، فالله لم يأمر العباد ولم يكلفهم بما فيه ضرر، حتى ذكر لي بعض الأطباء أنه ربما يضر حتى في جماع الإنسان ويوجب ضررا في عضوه، ويحصل له مضاعفات من وجود المكروبات ونحوها تحت الخرقة، هذا إذا عصب العضو نفسه. أما وضع القطنة في نفس المجرى فذكر أيضا بعض الأطباء أنه لا يحمد وأنه يكون وسيلة للإضرار، لكن أذكر من مشايخنا رحمة الله عليهم أنه قال: لا يلتفت إلى قول الأطباء في المجرى، لأنهم لم يتفقوا على ذلك في شيء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تضع القطنة في الفرج، ولذلك إذا تيسر له أن يضع القطنة في مجرى البول حابسة للخارج فإنه يفعل. وعلى هذا فإنه إذا دخل عليه وقت الصلاة يغسل العضو وينقيه ويغسل ما أصاب من ثيابه المذي، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة ويصلي في وقت الصلاة النافلة والفريضة، فيجوز له أن يصلي الفريضة بهذا الحال، ويجوز له أن يصلي نوافل الفريضة من راتبة قبلية وبعدية ويصلي النوافل مطلقا. وقال بعض العلماء بل ويصلي فريضتين في وقت واحد إذا كان يجمع، وهذا صحيح. وهكذا إذا قضى صلاة في وقت أخرى فإنه يصلي الصلاتين بوضوء واحد. وعليه فإنه الواجب عليه ما يلي: أولا يتعاطى أسباب كف السلف، وإذا لم يتيسر له ذلك يترك العضو على حاله. ثانيا يغسل الفرج عند دخول وقت كل صلاة لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك. ثالثا أنه يتوضأ وضوءه للصلاة عند دخولها. ورابعا أنه يطهر ثيابه عند دخول وقت الصلاة، فتلزمه طهارة الحدث وطهارة الخبث معه. ثم بعد ذلك إن خرج منه مذي ولو استرسل ولو كان أثناء صلاته فإنه يصلي ولا يضره، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. والخرقة فضيلة الشيخ هل تعتبر نجسة أم طاهرة؟ ما يلي العضو ويتقاطر عليه المذي فإنه نجس، ولكن أثناء وقت الصلاة تصلي ولو علمت أن السروال قد أصابته النجاسة، فلا تلزمك طهارة حدث ولا خبث، وذلك لوجود المشقة. والقاعدة في الشرع أن الأمر إذا ضاق اتسع، أن الأمر إذا ضاق اتسع، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلو قلنا للإنسان إنه يغسل سرواله وثوبه الذي أصابه المذي فإن هذا فيه مشقة، إن هذا يوجب المشقة والحرج، والله تعالى قد أخبر أنه ليس في دينه ما يوجب الحرج لعباده. فهذه الخرقة يفصل فيها، فإذا أصابها شيء من المذي تنتظر حتى يخرج وقت الصلاة، فإذا خرج وقت الصلاة استقبلت بها طهارة الخبث بالنسبة للفرض الثاني لا بالنسبة للفرض الأول إذا عصدت وهي طاهرة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: قول الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه جابر في صحيح مسلم: كنا نعزل والقرآن ينزل، هل هو حجة في الاستدلال بسكوت الوحي؟ وهذا أيضا سائل بنحوه في قول من يقول إن الشرع لا يترك الخطأ يتمادى إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فما جوابكم في ذلك حفظكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال بعض العلماء: ينبغي أن يفرق بين المسائل العامة التي تعم بها البلوى وبين قضايا الأفراد، وذلك أن قول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل أن هذا مما تعم به البلوى ويقع وينتشر، وأما وقوعه لأفراد دون أفراد كإمامة عمرو بن سلمة بن أبي سلمة رضي الله رحمه الله، وكذلك أيضا ما يقع من المسائل الفردية كعلي رضي الله عنه في خاصته وسهل بن حنيف في خاصته، فإن الإنباء على هذا الوجه لا يقع على هذه الصورة، أعني الاغتسال منه والاجتهاد في الاغتسال منه، إلا للأفراد، ولذلك فرق بين عموم البلوى وبين خصوصها، والله تعالى أعلم. إضافة إلى أن قضية جابر رضي الله عنه قالوا إنها مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيئة النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف عمرو بن أبي سلمة فإنها وقعت بعيدة عن المدينة وبعيدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع سبق التنبيه بورود النص من الوحي. ولذلك يقول الجمهور رحمه الله أن قوله وليأمكم أكثركم قرآنا خطاب خاطب به المكلفين والبالغين العاقلين، وصرفه إلى غير البالغ لم يرد به النص، فكان الواجب أن يلتزموا بهذا الوحي، هذا هو وجهه، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل المصلى الذي لا تقام فيه جميع الصلوات يأخذ حكم المسجد من حيث تحية المسجد وباقي الأحكام؟ المصلى ينقسم إلى قسمين: ما كان موقوفا ومبنيا من أجل الصلاة وفي صورة المسجد كما يقع في بعض الدوائر أو بعض المؤسسات والشركات تبني المسجد وتهيئه ولا يتيسر إقامة الصلوات فيه إلا أوقات الدوام والعمل تنحصر لفرض واحد أو فرضين بالكثير، فهذا المسجد آخذ حكم المسجد سواء بسواء، تعتبر أرضه وقفا، وكذلك أيضا يأخذ حكم وجوب يأخذ حكم المسجد من جهة تحية المسجد عند الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، وهذا مسجد. وأما إذا كان المصلى قد وضع مؤقتا ولم يقصد منه أن يكون مسدلا موقفا كما يقع في طرقات المباني، أو يقع في غرف المباني تهيأ غرفة من أجل إقامة الصلاة فيها، فهذا لا تلزم في مثله التحية، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ إذا ضاق المصلى فهل يصلي عن يسار الإمام؟ إذا ضاق المصلى فإنه يصلي عن يمينه، فإذا لم يجد فاختلف العلماء رحمهم الله. قال بعض أهل العلم إن صلى عن يساره بطلت صلاته، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ثبت عنه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قام وصلى في جوف الليل، فقام ابن عباس رضي الله عنهما وتوضأ ووقف عن يساره، قال رضي الله عنه فأخذني وأدارني عن يمينه. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف عبد الله بن عباس بهذه الأفعال وأداره عن يمينه، فلو كان الموقف عن اليسار تجئ فيه الصلاة لما تكلف عليه الصلاة والسلام هذا الفعل. ورد الذين قالوا بصحة الصلاة بجواب قوي، قالوا إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كبر تكبيرة الإحرام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ركن الصلاة، ومع ذلك انعقدت صلاته، واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم بناءه صحيحا. ولكن أجاب الأولون فقالوا هذا جهل في زمان الوحي وهو مغتفر، أي أن ابن عباس كان يجهل الحكم فاغتفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الجهل فصحت صلاته. وأيا ما كان فالمسألة محتملة، وإذا اضطر إلى ذلك فالقول بصحة الصلاة على هذا الوجه من القوة بمكان، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، الغسل من الجنابة هل يشترط فيه غسل جميع أعضاء الجسم دون شعر الرأس، أم وهل يجوز الاغتسال بالماء فقط دون الصابون؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. اغتسال من الجنابة هل يشترط فيه غسل جميع أعضاء الجسم دون شعر الرأس، وهل يشترط فيه الاغتسال بالماء فقط دون الصابون؟ أما بالنسبة لغسل جميع البدن، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت، فعلق الجملة بقوله فإذا أنت قد طهرت على قوله تفيضين الماء على جسدك، فدل على أنه لا بد من تعميم جميع البدن، وهذا محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله. لكن في شعر الرأس بعض العلماء يقول خفف عن المرأة الحائض، وخفف عن المرأة النفساء، خفف عن المرأة إذا اغتسلت غسلها الواجب أن تنقض الظفائر إذا كان شعرها مظفورا، فقالوا إن هذا التخفيف لا يستلزم إسقاط غسل جميع شعر الرأس. ومن أهل العلم من قال إن هذا التخفيف يومئ إلى أمر مهم، وهو أن الواجب غسل الرأس وما حاذاه، وأما المسترسل من الشعر فإنه لا يجب غسله، وكلا القولين له وجه، وقد تقدم بيان هذه المسألة والترجيح فيها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله تلطف النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وسعة قدره لهم، فهل من كلمة توجيهية حفظكم الله حول التعامل بين الإخوان وخاصة في هذا الزمان؟ بارك الله فيكم ونفع الله بما تقولون. بالنسبة للمسألة الأولى فيها جزئية، وهي هل يجب أن يغتسل بماء دون الصابون أم يجزيه أن يكون مع الماء صابون؟ إذا اغتسل الإنسان غسلا واجبا فيجب عليه أن يعمم بدنه بماء طهور، والماء الطهور هو الماء الباقي على أصل خلقته، لأن الله وصف الماء الباقي على أصل خلقته بهذا الوصف، فقال سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقال عن هذا الماء الذي أنزله من السماء قال فأسكناه في الأرض، فقال العلماء كل ماء مأخوذ من السماء كمياه الأمطار، وكل ماء جرت به العيون أو تفجرت به العيون أو أخذ من الآبار فإنه يعتبر ماء طهورا، وقال صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماء، فدلت هذه النصوص على أنه ينبغي أن يتطهر بماء باق على أصل خلقته. فإذا كان الماء فيه الصابون أو خلط به الصابون فإنه ليس بماء طهور، وإنما هو ماء طاهر، فاختلاطه بالصابون يوجب وصفه بالطهارة لا بالطهورية. ويدل على ذلك أن الصحابة كانوا يفرقون بين الماء الباقي على أصل خلقته والماء المتغير، حتى ظنوا أن ماء البحر الذي تغير بالملوحة أنه يعتبر ماء مشكوكا فيه، ولهذا سألوا عنه. قال العلماء لو لم يكن هناك عندهم فرق بين الماء الباقي على أصل خلقته وغيره لما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ركوبه البحر أنا توضأ بماء البحر، فدل على أنه لا يتوضأ بمطلق كل ماء، وعليه فإنه ينبغي أن يغتسل الإنسان بماء خالص. فإذا أراد أن يغتسل بالصابون فهو بعد أن يعمم بدنه بالماء الخالص يضع الصابون على جسده أو يضعه في الماء، فلا حرج عليه بعد ذلك وهو أدرى بشأن نفسه. أما بالنسبة للشرع فإنه ألزمه بالتطهر بماء طهور. وأما بالنسبة للطرف الثاني من السؤال فإن الله تعالى وصف عباده المؤمنين بالرحمة، ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بينهم المودة والمحبة والصفاء والإخاء كأكمل ما أن ترى بين مسلم ومسلم. إن الله عز وجل أدب عباده المؤمنين وهذب أخلاق المسلمين فجعلهم كالجسد الواحد يتواصلون ولا يتقاطعون ولا يتهاجرون ولا يتباغضون ولا يتحاسدون، وإنما كما قال الله إنما المؤمنون إخوة. إذا أراد الله بالعبد خيرا سلم صدره لإخوانه المؤمنين، ولن يستطيع المسلم أن يكون حسن الخلق مع إخوانه المسلمين إلا إذا نزع الله من قلبه ما فيه من الأمراض والأسقام التي يفسد الله بها أخلاقه مع إخوانه، وأعظم ذلك أن يكون فيه الحسد أو يكون فيه البغض للمؤمنين أو يكون فيه نية السوء من سوء الظن بهم وحملهم على أسوأ المحامل. يا هذا أحب لإخوانك المؤمنين ما تحبه لنفسك، فكما أنك تحب من إخوانك أن يحبوك وأن يكرموك ويجلوك فأحبهم لله وفي الله ورجاء ما عند الله، فإن الله إذا نظر إلى قلبك ووجدك قد أسكنت فيه محبة المؤمنين أحبك، لأنها قربة، والله يحب من عبده أن يحب لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه، فمن كمال الإيمان أن يحب المؤمن لإخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه. قال بعض العلماء ولازم هذا الحديث أن يكره له ما يكره لنفسه. فيجب على المسلمين أن تنتشر بهم الرحمة، فإذا علمت أن أخاك به بلوى أو به مصيبة أو عنده كرب أو خطب سعيت في تفريج كربه وتنفيس همه وغمه، فمن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله له في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا أراد الله بالعبد الخير جعله مفتاحا لكل خير، وذلك إنما يكون بالإحسان للمسلمين وحب الخير لهم. وإذا أراد الله بعبده شرا نزع من قلبه الرحمة لإخوانه المسلمين. إن التقاطع والتهاجر والتباغض وسوء الظن بالمسلمين بلية ومصيبة تتقطع بها أواصر المحبة وتنزع منها وشائج الأخوة، حتى لربما وقع المسلم في عرض أخيه بدون حق. فكم من قائم وكم من صائم يقوم الليل ويصوم النهار حسناته في ميزان أخيه، وذلك ببهتانه وحمله على أسوأ المحامل أو احتقاره للونه أو حسبه أو نسبه أو مركزه أو جاهه. تحب الناس لله وفي الله، فمن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا شرها وسيئها، لا يصرف عنا شرها وسيئها إلا هو. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.